لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. ما زلنا بحول الله تعالى في هذه السلسلة المباركة من أعظم أسباب السعادة، ومن أعظم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة حب النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. كيف لا وقد جعله الله علامة على حبه، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأوجب الله تعالى محبة رسوله علينا أعظم من محبتنا لأنفسنا ولآبائنا وأبنائنا ولكل عزيز عندنا. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يا أيها الأحبة، رسول الله أولى بك من نفسك، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هكذا قال الرحيم الرحمن. وما من عبد يؤمن بالله ورسوله ويعظم أمره ويتبع هداه إلا أفلح فلاحا عظيما في الدنيا والآخرة. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وعلى قدر اتباعك لسنة حبيبك على قدر فلاحك في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، رسول الله يقول صلوات ربي وسلامه عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رسول الله يجب أن يكون أحب إليك من كل محبوب، حتى من نفسك، كما قال عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، رضي الله عنهم وأرضاه. وإذا أحببت الله وأحببت رسوله ذاك الحب العظيم، هكذا تتحمل كل خير وكل طاعة في سبيل هذه المحبة. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما تتحمل المشاق في طاعة الله من أجل حبك لرسول الله أعظم المشقة، رجالا ونساء تجدها أعذب شيء عندك وتجد لها حلاوة. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أيها الأحبة، هكذا كان السلف الصالح، أصحاب رسول الله عند البيعة 70 رجلا وبعض النسوة الكرام، يقولون لرسول الله في بيعة العقبة الثانية: يا رسول الله، اشترط لربك ولنفسك ما شئت، ما شئت أن تشترطه اشترطه، اشترط لربك ما شئت واشترط لنفسك ما شئت. قال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنع منه نساءكم وأبناءكم. قالوا: فما لنا إن وفينا؟ قال: الجنة. يقومون يبايعونه جميعا، ويبايع كل واحد منهم: تبايعني على كذا وكذا؟ نعم يا رسول الله. قال: لك الجنة. أسعد بن زرارة أمسك بيد رسول الله وقال: مهلا يا قوم، إنا لم نضرب أكباد الإبل إلى رسول الله من يثرب إلا ونحن نعلم أنه رسول الله. ولكنكم تبايعونه الآن على قتل خياركم، وعلى أن تعضكم السيوف، وأن ترميكم العرب عن قوس واحدة، فهل أنتم صابرون على ذلك؟ قالوا: والله لا نترك هذه البيعة ولا نستقيلها. رضي الله عنهم. هم رضي الله عنهم في غزوة بدر الذين قالوا، وقبل ذلك في نفس البيعة قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم حبالا، يعني بيننا وبين اليهود صلات، وبيننا وبينهم تجارات وأموال، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن أظهرك الله أن تتركنا وترجع إلى قومك؟ قال: لا، بل الدم الدم والهدم الهدم، المحيا محياكم والممات مماتكم. عليه الصلاة وأتم السلام. ويأتون في غزوة بدر يقولون: يا رسول الله، والله لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضناه معك، ولا يتخلف عنك منا رجل واحد، صل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما تشاء، واعطنا من أموالنا ما تشاء، وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما أعطيتنا. هكذا إذا تغلغل حب رسول الله في قلب المؤمن، يعلم أن سعادته وفلاحه أعظم سعادة وأعظم فلاح في الدنيا والآخرة لا يكون إلا باتباعه وبتعظيم سنته وباقتفاء آثاره. امرأة من بني عبد الدار في غزوة أحد يقتل زوجها وأبوها وأخوها في غزوة واحدة، وإذا بها تقول: ماذا فعل رسول الله؟ يقولون: هو صالح وبخير. تأتي وتقول: يا رسول الله، والله كل مصيبة بعدك جلل. يذهب الآباء ويذهب الأزواج ويذهب الإخوة والأبناء، ولكن لا تمس سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلك على عظيم صبر إخوانك في غزة، فرج الله تعالى كربتهم، رجالا ونساء يقتل من الواحد عائلته بأكملها، وإذا بهم صابرون محتسبون، لأنهم أحبوا الله وأحبوا رسوله وأحبوا دينه. اللهم ارزقنا ذاك الحب يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إذا أحببت رسولك صلى الله عليه وسلم حبًا صادقًا خالصًا كما أمر الله، لا يمكن أن تحب أعداءه. لو أن المسلمين أحبوا رسول الله في زماننا، والله ما رأينا موالياً لليهود، وما رأينا تجار المسلمين يخونون أمة محمد في أصعب حالاتها، ويمدون اليهود لعائن الله عليهم بالطعام والسلاح وغير ذلك. ولو أننا أحببنا رسول الله كما قال القائل، وما أصدق ما قال، قال: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني. وكذا تعادي جاهدا أحبابه. أين المحبة يا أخ الشيطان؟ يا شباب الإسلام، نسأل كثيرا من أبنائنا: تحب رسول الله؟ الكل يقول نعم، لكن أين امتثالنا لأمره؟ أين صلاتنا في الجماعة؟ أين برنا بآبائنا؟ أين إقبالنا على القرآن الكريم؟ أين حفظنا للسنة؟ أين أخلاقنا المباركة مع الناس؟ أين العمل بهديه؟ أين الكره لأعداء الله وأعداء رسوله؟ ما يفعل المؤمن من شيء يغيظ الكفار إلا كان ذلك نصرة لدين الله. عبد الله بن حذافة السهمي يأسره الروم ويذهبون به إلى ملكهم يقولون هذا من أصحاب هذا النبي، فأعجب بأخلاقه جدا حتى قال له: يا عبد الله، تنصر وأشركك في ملكي وأزوجك ابنتي. قال: والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك وملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد ما تركته طرفة عين. استعلاء عظيم، لأن حب رسول الله تغلغل في قلوبهم. خبيب بن عدي رضي الله عنه يأسره المشركون وصلبوه، وقبل أن يرموه ليقتلوه قال: يا خبيب، ما رأيك نطلق سراحك وترجع إلى أهلك آمنا ونأتي بمحمد نقتله بدلا عنك؟ قال: والله ما يسرني أن رسول الله بمكانه الذي هو فيه في وسط أهله وإخوانه تصيبه شوكة يشاكها. رسول الله يصاب بشوكة، سنته ينقص منها شوكة، لا أقتل ولا يصاب رسول الله ولا سنته بشيء. وهكذا سعد بن الربيع في غزوة أحد أرسل رسول الله رجلا يبحث عنه في الجرحى أو في القتلى، فوجده وبه آخر رمق، فقال: يا سعد، رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجلك، يعني كيف إيمانك وكيف حالك؟ قال: وعلى رسول الله السلام، قل له: يا رسول الله، والله إني أجد ريح الجنة. وقل لقوم الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. يا شباب الإسلام، جددوا الولاء لله ولرسوله، وجددوا محبة الله في قلوبكم، وابغضوا أعداءكم بغضا حقيقيا، وأظهروا انتماءكم لهذا الدين الكريم بالعمل بسنة رسول الله وتعظيم أمره. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك في هذه الأمة واصرف عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم زلزل اليهود يا رب العرش العظيم. اللهم احصِ المقاتلين منهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك باليهود وأعوانهم أجمعين. اللهم من أعانهم بالمال والسلاح أخذله في الدنيا والآخرة، ومزق ملكهم وشتت شملهم وأتهم من حيث لا يحتسبون. اللهم نصرك العظيم لإخواننا في فلسطين. اللهم إنا نسألك نصرا وفتحا عظيما لهم يا رب العالمين. اللهم بدل حالهم إلى أحسن حال. اللهم فرج كربة إخواننا في السودان. اللهم احفظ المسلمين في سوريا ولبنان واليمن والعراق. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أدم على المسلمين جميعا أمنك وأمانك، واصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا ربنا خاتمتنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.